الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا كان في الركن الرابع وهو في كيفية اللعان، وقلنا أنه يشتمل على واجب وعلى مندوب، وقد تكلمنا عن الواجب في يوم أمس، واليوم إن شاء الله نتكلم عن المندوب ونتكلم عن النظر الثاني في الأحكام. قال: والمندوب أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة، يعني أن يجعل القبلة إلى ظهره، وأن يقف الرجل عن يمينه أي عن يمين الحاكم، والمرأة عن يمين الرجل، وأن يحضر من يسمع اللعان، وأن يحضر من يسمع اللعان، يعني كما يقول صاحب المسالك أن يحضر جماعة من أعيان البلد وصلحائه، فإن ذلك أعظم للأمر، وأن يعظه الحاكم ويخوفه، أن يعظه الحاكم ويخوفه بالله تعالى، ها، ويخبره أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا، ويقرأ عليهم: الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. ويروى أنه صلى الله عليه وآله قال للمتلاعنين: حسابكما على الله تعالى، أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ فيكون يتوبان ويرجعان إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وأن يعظه الحاكم ويخوفه بعد الشهادات قبل ذكر اللعن، قبل ذكر اللعن، وكذا في المرأة قبل ذكر الغضب، قبل ذكر الغضب. في الرواية أنه صلى الله عليه وآله قال لها، أي قال للمرأة الملاعنة: اتق الله فإن غضب الله شديد. وقد يغلب اللعان بالقول، يعني وهو تكرار الشهادات 4 مرات، والمكان، صاحب المسالك يقول: المراد بالتغليب بالمكان أن يجري اللعان في أشراف المواضع من البلد، كبين الركن والمقام إن كان بمكة وهو المسمى بالحطيم، وفي الروضة وهي ما بين قبر النبي صلى الله عليه وآله ومنبره إن كان بالمدينة، والزمان، والتغليب بالزمان إيقاعه في وقت شريف كيوم الجمعة وبعد العصر مثلا. ويجوز اللعان في المساجد والجوامع إذ لم يكن هناك مانع من الكون في المسجد. ما هو المانع؟ كما لو أن المرأة حائض مثلا، فإن اتفقت المرأة حائضا أنفذ الحاكم إليها من يستوفي الشهادات، وكذا لو كانت غير برزة. المراد بغير البرزة يعني من لا تعتاد الخروج إلى مجامع الرجال، أو برزة يسمونه، يعني عادة أنها لا تبرز بين الرجال. قال: لم يكلفها الخروج عن منزلها إذا كانت غير برزة، وجاز استيفاء الشهادات عليها فيه. وقال الشيخ: إن اللعان أيمان وليست بشهادات، ولعله نظر إلى اللفظ فإنه بصورة اليمين. النظر الثاني في الأحكام. قال: وأما أحكامه فتشتمل على مسائل. الأولى يتعلق بالقذف، أي المسألة الأولى من أحكام اللعان ما يتعلق بالقذف. والقذف ماذا؟ رمي الزوجة المحصنة بالزنا. قال: وجوب الحد في حق الرجل، وبلعانه سقوط الحد في حقه، ووجوب الحد في حق المرأة. مجرد القذف يترتب عليه الحد. نعم. ويثبت الحد على المرأة. قال: ومع لعانها ثبوت أحكام أربعة: سقوط الحدين، لا يحد هو ولا تحد هي لأنه ما تلاعن، وانتفاء الولد عن الرجل دون المرأة، وزوال الفراش يعني انفساخ الحق، والتحريم المؤبد، تحرم عليه حرمة مؤبدة خلاص. ولو اكذب نفسه في اثناء اللعان، اكذب نفسه قال انه كاذب، او نكل، او نكل يعني امتنع عن عن الحلف، ثبت عليه الحد. ولم تثبت عليه الاحكام الباقيه. لكن يثبت عليه الحد، ولا يثبت التحريم، ما تحرم عليه حرمة مؤبدة. قال: ولو اكذب نفسه بعد اللعان الحق به الولد، لكن يرثه الولد ولا يرثه الاب، الولد يرث الاب والاب لا يرث الولد، ولا من يتقرب به، وترثه الام ومن يتقرب بها، ولم يعد الفراش، والفراش لا يعود، ولم يزل التحريم. وهل عليه الحد؟ فيه روايتان اظهرهما انه لا حد، لا حد. ولو اعترفت بعد اللعان لا يجب عليها الحد الا ان تقر اربع مرات، وفي وجوبه معها تردد، في وجوب الحد مع اقراره اربع مرات تردد. الثانية: اذا انقطع كلامه بعد القذف وقبل اللعان صار كالاخرس، ويكون لعانه بالاشارة وان لم يحصل اليأس منه. المسألة الثالثة: اذا ادعت انه قذفها بما يوجب اللعان فأنكر، أنكر أنه قد قذفها، فأقامت بينة ولم يثبت، وقامت بينة لم يثبت اللعان وتعين الحد لأنه ماذا؟ يكذب نفسه. الرابعة: إذا قذف امرأته برجل قال فلان زنى بك على وجه نسبهما الى الزنا، كان عليه حدان، وله اسقاط حد الزوجة باللعان، لكن حد الزوجة يمكن ان يسقط باللعان. ولو كان له بينة سقط الحدان، لكن وين سر البينة بعد؟ فهو اذا قال ان فلان زنى بك سيمكنه ان يسقط الحد الذي تعلق للمرأة بسبب قذفها باللعان، لكن بالنسبة إلى الحد الآخر لا يسقط عنه لأنه قذف بريئا. وأما إذا قام بينه فيسقط عنه الحدان. ستحد المرأة ويحد الرجل. الخامسة إذا قذفها فأقرت قبل اللعام قالت نعم لقد فعلت. قال الشيخ لزمها الحد إن أقرت أربعا وسقط عن الزوج إذا أقرت على نفسها بالزنا أربع مرات تحد ويسقط عن الزوج. ولو أقرت مرة فإن كان هناك نسب لم ينتفي إلا باللعام. إذا كان هناك ولد مثلا فلا ينتفي هذا الولد إلا باللعام، وكان للزوج أن يلاعن نفسه لأن تصادق الزوجين على الزنا لا ينفي النسب. الولد من الفراش اي نعم. هو يقول انشي زنيتي؟ قالت نعم لقد زنيت. زين الولد الموجود في بطنها هل هو من الزنا ام هو من؟ نقول الولد للفراش وللعاهر الحجر. وهل تحد هنا؟ نقول لا تحد الا اذا اقرت على نفسي اربع مرات، اما اذا لم تقل اربع مرات فلا. لكن هل ان الولد ينتفي هنا باعتبار التصادق على الزنا بينهما؟ يقول لا، لا ينتفي الولد الا لماذا؟ نعم قال لان تصادق الزوجين على الزنا لا ينفي النسب اذ هو ثابت بالفراش. الولد للفراش وللعاهر الحجر وفي اللعان تردد. الثالثة إذا قذفها فاعترفت ثم أنكرت فأقام شاهدين باعترافها. قال الشيخ لا يقبل إلا بأربعة ويجب الحد. لا يقبل إلا بأربعة شهود ويجب الحد لها عليه. وفي إشكال ينشأ من كون ذلك شهادة بالإقرار لا بالزنا، يعني شلون؟ لاحظ قال فأقام شاهدين باعترافها. قال الشيخ لا يقبل لا بأربعة ويجب الحد، يعني إذا لم يكن أربعة فالشاهدان أيضا ماذا؟ يحدان. وفي إشكال كيف يحدان والحال أنهما لم يشهدا على الزنا وإنما شهدا على إقرار المرأة بالزنا؟ فيقول في إشكال ينشأ من كون ذلك شهادة بالإقرار لا بالزنا، إنما يحدان فيما إذا لم يكونوا أربعة من الرجال العلول وأن يرون المين في المكحلة يدخل ويخرج. أما إذا كان أقل، أما إذا كان أربعة وكانوا كذا حينئذ لا يحدان. أما إذا كان إثنان فيحدان. لكن الحد هنا كيف يكون والحال أنهما ما يشهدان على الزنا وإنما يشهدان على ماذا؟ على إقرار المرأة بالزنا. السابعة إذا قذفها فماتت قبل اللعان سقط اللعان. ليش؟ يقول لتعذره بموتها بعد يلعن مع من؟ وورثها الزوج، إن الزوجية لا تنتفي إلا باللعان ولم يقع اللعان فالميراث على أصله وعليه الحد للوارث، عليه الحد لأنه قذف. ولو أراد دفع الحد باللعان جاز من جانب هو فقط. وفي رواية أبي بصير إن قام رجل من أهلها فلاعنه فلا ميراث له وإلا أخذ الميراث. وإليه ذهب الشيخ في الخلاف، والأصل أن الميراث يثبت بالموت فلا يثبت باللعان المتعقب. الثامنة إذا قذفها ولم يلاعن فحد ثم قذفها به. قيل لا حد وقيل يحد تمسكا بحصول الموجب وهو الأشبه. قال أنت في اليوم الفلاني زنيتي، ما قال فلان أو فلتان، قال زنيتي. فلم تكن عنده بينة فحد. بعد ما حده بعد ذكر قال انت في اليوم الفلاني زنيتي نفس اليوم هذا، هل يحاد مرة ثانية ام لا يحاد؟ الحال انه قد حد بسبب خلفه لها في هذا. فقيل لا احد، وقيل يحد تمسكا بحصول موجب. ليش؟ لان هذا قذف وهو موجب الحد وهو مؤذي وهو الاشبه. وكذا الخلاف فيما لو تلاعن ثم قذفها به، وهنا سقوط الحد ابهار. ولو قذفها به الاجنبي حد، لو الاجنبي قذف المرأة الاجنبية عفوا، ولو قذفها به الاجنبي حد، نعم يعني يحد الاجنبي. ولو قذفها فاقرت قالت نعم ارتكبت الفاحشة ثم قذفها الزوج او الاجنبي فلا حد. ولو قذفها ولاعن فنكلت ثم قذفها الاجنبي، قال الشيخ لا حد كما لو اقام بينة، ولو قيل يحد كان حسنا. شوف هذا كله رحمة من الله عز وجل، رحمة من الله على العباد، انه حتى لا سمح الله لو الانسان رأى شيئا اذا لم تتوفر عنده البينة بأربعة من الشهود على نحو الدقة لا يتكلم، عليه ان يلخي الستر، عليه ان يلخي الستر. شو المبالغة في الستر؟ لانه من تاب تاب الله عليه. التاسعة لو شهد اربعة والزوج احدهم، في روايتان احداهما ترجم المرأة لانها محسنة والاخرى تحد الشهود ويلاعن الزوج، لان الشهود كم؟ ثلاثة والزوج معهم اربعة، الزوج مدعي كيف يكون مدعيا ويكون شاهدا؟ فصاروا ثلاثة، فالشهود يحدون والزوج عليه ان يلاعن. ومن فقهائنا من نزل رد الشهادة على اختلال بعض الشرائط او سبق الزوج بالقذف وهو حسن. العاشرة اذا اخل احدهما بشيء من الالفاظ من الفاظ اللعان الواجبة لم يصح، ولو حكم به حاكم لم ينفذ او ينفذ، ينفذ الحكم صحيح، ينفذ الحكم ايضا صحيح، فينفذ ابلغ بالكلام. الحادية عشرة فرقة اللعان فسخ وليس الطلاقان، ينفسخ العقد بينهما لا يكون بينهما طلاق. كتاب العتق يأتي عليه كلام ان شاء الله. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.